أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء

والله خلقكم ثم يهديكم صدق الله العظيم.